حكام العالم الآن إذا تريد العزة في الدنيا وأيضا في الآخرة، لأنهم كأن يعني الآخرة أيضا لهم، فتريدون الخير، اليهود قالوا كونوا معنا والنصارى قالوا كونوا معنا، يخاطبون من؟ وقالوا ومن المسلمون؟ من المسلمون الذين خطبوا في الآيات؟ الصحابة. وقالوا من؟ قالوا اليهود والنصارى. قالوا لمن؟ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تريدون الهداية كونوا هودا يهودا أو نصارى. قل من؟ قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل أمر من الله، قل أنت يا محمد. بل استدراك، بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، لا يهودية ولا نصرانية ولا وحدة أديان. ها؟ الديانة الإبراهيمية مسجد وكنيسة ومعبد في مكان واحد، هذا خروج من ملة الإسلام، ومن أقر به فمرتد. الديانات الإبراهيمية الثلاثة ولا فرق، ووحدة الأديان والتقريب إلى آخر، هذا العبث والانحراف عن منهج الله. قولوا من؟ قولوا الصحابة. قولوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، آمنا بالله. طيب، وما أنزل إليه؟ جيد. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، نؤمن بكل هؤلاء؟ نعم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا من؟ فإن آمنوا، لا، إجابة قاصرة. إن آمن اليهود والنصارى في عصركم وآمن كل من جاء بعدكم بمثل ما آمنتم به، لأن آمن فعل ماضي يفيد الاستقبال. فإن آمنوا في عصركم وبعد عصركم، والمثلية هنا تعني إيش؟ المطابقة. اليد مثل اليد، الكف مثل الكف، وعليكم السلام. المثل أي الذي يساويه بتمامه، الدليلان متطابقان أو مثلثان متطابقان. ها؟ يعني يعطيك ضلعين في مثلث ويقول لك ارسم مثلثين متطابقين. متطابقان يعني ايش؟ يعني مستوين، يعني هذا مثل هذا لكن نحوه يقاربه، هذا بالمعنى واضح. لكن فإن آمنوا إيش؟ بمثل، كما كنتم، كما أنتم. إن نحن آمنا، سواء اليهود سواء النصارى سواء نحن الذين جئنا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن آمنا بنفس الطريقة التي آمن بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا في قليل أو كثير فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله والله هو السميع العليم. إذن أنت أيها السني السلفي لا تبالي بالمخالف. لماذا؟ لأن وعد الله جل وعلا، ولو كنت وحدك الحق، الجماعة الحق، ولو كنت إيش؟ وحدك. فإذا كنت على الحق، الإمام عبد الله بن المبارك سئل رحمة الله تعالى عليه عن الجماعة، من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. قيل قد مات فلان وفلان، قال أبو حمزة السكري جماعة. العلامة ابن القيم في إغاثة اللفن ماذا يقول؟ يقول صدق والله وبر، فإن أبا حمزة السكري محمد بن ميمون كان من العلماء الربانيين، والعالم الرباني هو الأمة، إن إبراهيم كان أمة، فليست العبرة إن مجموعة لعب بهم واحد بأموال أو بفضائيات أو بالوصول للمجلس العسكري أو بالوصول لبعض الملوك والرؤساء أو بأي أمر من أمور الدنيا وتلعب بعقولهم وساروا خلفه كالغنم التي تساق يقال هذا إجماع. لو كان هذا الكلام حقا لكان أحمد بن حنبل من أضل أهل الأرض، خالف الأمة أم لا؟ كل العلماء أجاب، ولم يبق من لم يجب علنا إلا أحمد. فهل كان أحمد على الباطل وبقية الذين أجابوا على الحق أم العكس؟ ورضي الله عن أبي معمر شيخ البخاري إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، كان من تذلله بالسنة يقول بغلتي لو تكلمت لقالت إنها سنية، لو نطقت ستقول إنها سلفية. فلما أخذ في فتنة القول بخلق القرآن، وأشرف من هؤلاء والله، أشرف من الديمقراطيين هؤلاء وأكرم، قالوا ماذا فعلت يا أبا معمر؟ قال كفرنا وخرجنا، أي قال كلمة الكفر وهو مكره، لأنه سيف وصوت، فخاف، وخاف علي بن المديني، وخاف الكبار إلا أحمد. فهل كان أحمد على الباطل والذين خلفوا كانوا على الحق؟ نقول لمشايخ الديمقراطية ومشايخ الفضائيات، هل كان ابن تيمية على الباطل وابن مخلوف والبكري وعلماء السلطة في زمانه والسبكي وغيرهم وغيرهم الذين اضطهدوه وآذوه وأدخلوه السجن، هل كان ابن تيمية على الباطل وجمهور المشايخ في زمانه كانوا على الحق؟ إن كان كذلك فتصوفوا معالي جمعة، واصبحوا متصوفة معالي جمعة من شيوخ الضلالة والبدع، صوفوا معه أو مع أحمد الطيب، ما يلجأون إليهم ويذهبون بعض الناس يلون في دينه وطيب القباب والأض... لا أنا ما أستطيع أفتي فيها الآن، هذه تحتاج لمؤتمر، وهو يعلم أن لا يوجد مؤتمر ومناقشات أنا لا أستطيع أن أحسمها هذه. طب أنا كنت من قبل لماذا كنت تحسمها يا أستاذ؟ ولا تغيير الشكل من أجل الأكل، الأكل الآن يحتم أن ننافق الأزهر، أزهر الوسطية، وسطية تحريم الختان، أم وسطية الأشعرة، أم وسطية التصوف، أم وسطية الانحراف عن منهج الله، ووثيقة الأزهر التي تقوم على الحريات العامة وعلى القوانين العلمانية، أم ما أدري إيش الوسطية التي يدعونها في الأزهر. أنا أزهري، بدأت أزهريا وختمت درعمي، لا أنا صاحب مدارس ولا كليات، لا بدأت أزهريا وختمت درعميا، فأين وسطية الأزهر المدعاة؟ ولماذا النغمة هذه في هذه الأيام؟ صحيح لو أن الأزهر وقف في وجه الشيعة لكان خيرا، لكن سكت سكوت أصحاب الكهف والرقيب. الرافضة يدخلون إلى مصر، وأين المشايخ؟ أين هم؟ فهنا فإن آمنوا بمثل، العبرة ليست بالكثرة، العبرة بماذا؟ أن نؤمن بمثل ما آمن به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الحق الجماعة، الحق ولو كنت وحدك. أحمد رحمه الله أفتى في مسألة فقيل له إن الناس يخالفون، ثم قالوا إن أخاك إسحاق بن راهوية يوافقك، قال الحمد لله، الحمد لله أن وجد غير، وإلا ما استوحش من قلة. إلزم طريق الهدى ولا يغرنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. فإن آمنوا بمثل، فنحن مطالبون أن نؤمن بإيش؟ بمثل. فالمثلية هنا إن طبقناها على الاشتراكية كفر، إن طبقناها على الديمقراطية كفر، إن طبقناها على العلمانية كفر، يعني نتركها للعلمانيين، ما أنتم رشحتم العلمانيين ورشحتم النصارى، لو جلستم في بيوتكم لكان خير، لكن هذا من مبدأ عنزة ولو طارت، أنا فيها، مثل الأولاد لما كانوا يقولوا فيها أو فيها، هؤلاء فيها أو فيها، إن أصحاب القاهرة رشحوا حزم بسمعين رشحوا طلع الشاطر، وإن رشحوا محمد المرسي رشحوا هم عبد المنعم والفتوح، وش الفرق؟ فيها يخفيها أطفال لعب وباسم الدين. والغنم الغنم العميان، العميان المقلدون الذين أشبه بالبهائم، هذا كلام قالوه أهل العلم. أهل العلم ما لم يفرقوا بين المقلد الأعمى وبين البهيمة. يمين قالوا يمين، ولا لا مع الضالين قالوا مع الضالين، مع عباد الصليب قالوا مع عباد الصليب، ما قالوا ولا الضل ما قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما قالوا، لا إنما قالوا مع المغضوب عليهم قالوا آمين، مع الضالين قالوا آمين. علماني مع العلمانيين أهلا ومرحبا، مع الاشتراء مع النصارى أهلا ومرحبا، مع الليبراليين الإخوانيين قالوا أهلا ومرحبا. المهم فيها يخفيها، إما أن يكون فيها وإلا يخفيها. إيش هذا؟ وهذا دين؟ هل هذا دين؟ فإن آمنوا بمثل نحن نريد مثلية الديمقراطية، نريد مثلية الانتخابات، نريد مثلية الحزبيات، وإلا فهذا عين الضلال. وقد خرجوا من السلفية بمثل هذا، وهذا ليس من اختلاف التنوع واختلاف الأفهام واختلاف الاجتهاد، وأن يا أخوة لابد نلفلف كما بعض الملفلفين ونلفق. المنهج التلفيق الذي بدأ ينتشر هذا بدأهم، ولذلك هم مبتدع ضلال. الأصحاب المنهج التلفيقي ضلال. لماذا؟ لأنه أصل مذهب الأشاعر، أصل مذهب الأشاعر التلفيق بين منهج أهل السنة ومنهج المعتزل. هؤلاء أرادوا أن يلفقوا بين المنهج السلفي ومنهج الإخوان المسلمين، فضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. قال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسير يعني تعالى ذكر بقول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصحابه من المؤمنين كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى لهم كونوا نصارى تهتدوا، تعني بقولها تهتدوا أي تصيبوا طريق الحق. ثم قال في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني تعالى ذكره فإن صدق اليهود والنصارى بالله وبما وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وأقروا بذلك مثل ما صدقتم أنتم به أيها المؤمنون وأقررتم فقد وفقوا ورشدوا ولزموا الطريق طريق الحق واهتدوا، وهم حينئذ منكم وأنتم منهم بدخولهم في ملتكم بإقرارهم بذلك. فقد فدل تعالى ذكر بهذه الآية على أنه لم يقبل من أحد عملا إلا بالإيمان بهذه المعاني التي عدها قبلها. فإن آمنوا بمثل، فإذا لم يؤمن بمثل فنحن في شقاق، وهذا الشقاق الموجود الذي يوحد صف الأمة منهج سلف الأمة، الذي يفرق صف الأمة الأحزاب والديمقراطيات والشيع والفرق والجماعات. أما الذي يوحد صفنا ويقوي شوكتنا هو منهج السلف فقط. أيضا قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها. وكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم لم يسأل أجرا وهم مهتدون، وبدليل قول تعالى خطابا لهم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولعل من الله واجب، لعلكم تهتدون أي أن الله أوجب لهم الهداية. وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قالوا لعلماء الصحابة أبي بكر وعمر، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبع هواهم والذين اهتدوا من هم الصحابة زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكل منهم أي من الصحابة قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده وإما بلسانه فيكون الله قد هداهم، وكل من هداه فهو مهتد فيجب اتباعه بالآية. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فوجب أن نتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في منهجهم وطريقتهم. تعال لأصرح آية في فرضية اتباع منهج السلف، آية النساء، انتبهوا معي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. اصحى انت وهو. خلونا اقراها على الحذف، اتركوني اقراها على ما اردت. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لو نزلت الآية بهذه الكيفية، حق أم باطل؟ حق، عين الحق. الذي يشاقق النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضح له الهدى فهو من أهل النار ويعذبه الله عز وجل. إيش يعني في هذا؟ الذي يعلم الحق ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في النار. لكن اشترط الله عز وجل شرطا، وهو ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هنا شرط. تعال بنا نفسر السبيل ما هو والطريق ما هو. المنهج. إذن ويتبع غير منهج المؤمنين. من المؤمنون؟ الصحابة. من الصحابة؟ السلف الصالح. إذن لو قلنا تفسيرا، الذي يشاقق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استبان له الحق ويخالف منهج السلف الصالح يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصير، هذا التفسير عين الحق أم من الباطل؟ عين الحق. عين الحق. أعيد الآن، أنا قرأت الآية ظن الإخوان أني نسيت جزءا، وأنا ما نسيت، وهو: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. أقول لو نزلت هذه الآية بهذه الكيفية لكانت عين الحق، وإن تطعوه تهتدوا، ها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب، لكن رب العالمين اشترط في هذه الآية شرطا، وهو ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن لم يكتفي ربك جل وعلا بمشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشترط مع ذلك أن يتبع غير منهج السلف الصالح. إذن هذه الآية من أصرح الآيات ومن أصرح الأدلة على أن الذي فرض اتباع المنهج السلفي هو من؟ هو رب العالمين سبحانه. أعيدها، الحر يبدو أنه بدأ. أكتفي؟ نكتفي ونرجع؟ لا، أكتفي يعني ونرجع بقية الدرس من المرجئة ولا شيء؟ طيب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل. ما هو السبيل؟ هو المنهج. ما هو المنهج؟ الطريق هو المنهج. طيب، ويتبع، والمؤمنون هم الصحابة. إذن والصحابة هم السلف الصالح. إذن ويتبع غير المنهج السلفي نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الذي فرض اتباع المنهج السلفي من؟ رب العالمين سبحانه. قال قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأعظم المؤمنين إيمانا هم الصحابة رضي الله عنهم، وسبيلهم منهجهم ومنهجهم. الآية الخامسة قوله تعالى: واتبع سبيل. السبيل ما هو؟ المنهج، الطريق. سبيل من أناب إليه. أعظم المنيبين إلى الله من بعد الأنبياء؟ إذن واتبع اتبع. إذا كان أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع سبيل من أناب إليه من الأنبياء قبله، فنحن مأمورون فيها باتباع سبيل من أناب إليه في أمتنا، وعلى رأسهم من؟ الصحابة. واتبع سبيل من أناب إليه، وكل من الصحابة، يقول ابن القيم، وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته. طيب، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله، والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله قد هداهم وقد قال ويهدي إليه من ينيب. الآية السادسة، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن أجيب داعي الله وأمن به، ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به. والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى. وإذا فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله، وقد دعوا إلى الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس دعوة إلى الله، وأكملهم بصيرة، وأتمهم دعوة إلى الله عز وجل، فوجب اتباع سبيلهم أي منهجهم. سابعة، قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وروى الطبري في تفسيره بإسناد صحيح إلى سفيان الثوري، سفيان بن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الذي قال في قول مات الثوري ومات الورع، توفي سنة 61، رحمه الله تعالى، أنه قال هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، وحقيقة الاصطفاء افتعال من التصفية، فيكون قد صفاهم من الأكدار والخطأ من الأكدار، فيكونون مصفين منه، أي صفاهم الله ونقاهم من الخطأ والبدعة والضلالة إلى غير ذلك. الآية الثامنة، أن الله تعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقوله ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق، وقوله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وقوله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واللام في العلم ليست للاستغراق، أوتوا العلم ليس كل العلم، وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. التاسعة، قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم من؟ الصحابة. فإذا كانوا خير أمة وآمنوا بالله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إذا كنا نريد أن نكون من الأخيار فالواجب علينا أن نتبعهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شهد لهم الله تعالى بأنهم يأمرون بكل منكر، بعفوا يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. إذا شهد الله لهم وإذا أردنا أن نكون مثلهم فلنتبعهم. العاشرة، قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتق الله وكن مع الصادقين. من الصادقون؟ قال غير واحد من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولا ريب أنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدق، بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم. يعني لا نكون صادقين ومن الصادقين ومع الصادقين إلا باتباعنا لأصدق الناس بعد الأنبياء. ومعلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غير لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم. أنت مع الصحابة في جزء وخالفتهم في جزء، الجزء الذي خالفتهم فيه أنت لست معهم فيه، أنت مخالف لهم فيه، فتنتفي عنه المعية المطلقة عن المعية الكاملة. وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. وهذا كما نفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل عن الزاني والشارب والسارق والمنتهك في حديث الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينهبهم. يعني رفع عنه الإيمان الكامل وبقي معه الإسلام. كذلك الذي خالفهم في جزء وافقهم في جزء فهو ليس معهم بالكلية. لماذا؟ لأنه خالف. مخالفته لهم تثبت له عدم الاتباع. عدم الاتباع يعني أنه مبتدع ضال فيما خالفهم فيه، لأنه خالف الحق بحيث لا يستحق اسم المؤمن، وإن لم ينتفع عنه مطلق الاسم. مطلق الاسم الذي هو الإسلام، يعني أن معه من الإيمان ما يسمى به مسلما. الذي يستحق لأجل أن يقال معه شيء من الإيمان، وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقل من معه مسألة أو مسألتان. هنا لمن معه مسألة أو مسألتين هذا خطأ، من فقه أو علم، وإن قيل معه شيء من العلم. يعني رجل علم مسألة من الفقه هل يسمى بالفقيه؟ درس كتابا هل يسمى عالما؟ لا. وإن كان الذي معه شيء من الفقه أو شيء من العلم. الحادية عشرة، قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر أنه جعلهم أمة وسطا أي خيارا عدولا، هذا حقيقة الوسط، وهذا في الصحابة. فإذا كانوا شهودا عدولا وأردنا أن نكون مثلهم فلنكن على طريقهم، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. يأتي الرسول فأمته تقول: يا رب من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. فالأمة المحمدية تشهد للأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الجميع عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداء، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه سبحانه لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكة أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ونحن نقول لمن خالف أقوالهم: لو كان خيرا ما سبقون إليه. يعني أنت على هداية أم أبو بكر وعمر؟ دائما أي مسألة، الآن المسألة هذه أنت على هداية فيها فعلى أبو بكر وعمر؟ لا، وبقية الصحابة. إذن إما أن تكون أنت أهدى منهم وحاش وكلا، وإما أن تكون على بدعة وضلالة، فاختر لنفسك. قوله تعالى الثاني عشر: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأخبر سبحانه أنه اجتباهم، والاجتباء كالاصطفاء، فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلق بعد النبيين والمرسلين، ولهذا أمرهم سبحانه أن يجاهدوا فيه حق جهاده فيبذلوا له أنفسهم ويفردوه بالمحبة والعبودية ويختاروه وحده إلها إلها معبودا محبوبا على كل ما سواه كما اختارهم على من سواه. يعني إذا كان الله اصطفاهم فيجب أن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبودية وحده، ويختاروه وحده إلها معبودا محبوبا على كل ما سواه كما اختارهم على من سواه، فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم، فيؤثرونه في كل حال على من سواه، لا يقدمون على رضاه رضا أحد، ولا على مراده مراد أحد، وعلى محبوبه محبوب أحد. كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم، ثم أخبرهم سبحانه أنه يسر عليهم دينهم غاية التيسير ولم يجعل عليهم فيه من حرج البتة لكمال محبتهم لهم، لكمال محبتهم للصحابة يسر عليهم وسهل عليهم وكانوا سببا لكل خير لنا رضي الله عنهم، لكمال محبتي لهم ورأفتي ورحمتي وحنانه بهم، ثم أمرهم بنزوم ملة إمام الحنفاء بهم إبراهيم، ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم وسماهم عباده المسلمين قبل أن يظهرهم، ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء بهم ورفعة لشأنهم وعلاء لقدرهم، ثم أخبر تعالى أنه فعل بهم ذلك ليشهد عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ويشهدهم على الناس فيكونون مشهودا لهم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدين على الأمم بقيام حجج الله عليهم. إذا كانوا هكذا فإذا أردنا الحق والهداية وأن يثني الله علينا وأن يهنأ بذكرنا ماذا يجب علينا؟ أن نتبع طريقهم ومنهجهم. الثالثة عشرة قوله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضي الله رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون فاتباعهم واجب. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن المعتصمين بأنهم قد هدوا إلى الحق، ونحن نقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون. فإذا كانوا مهتدين وأردنا الهداية فيجب إيش؟ أن نتبعهم. الرابعة عشر قوله سبحانه وتعالى عن أصحاب موسى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فأخبر سبحانه أنه جعلهم، جعل من؟ ها؟ أيها المتعبون، جعل من؟ أصحاب موسى أئمة يؤتم بهم، أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومعلوم من المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفته. ومن المحال، يستحيل على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق ويظفر به المتأخرون، ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون إمة لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم، وهذا كما أنه محال حسا وعقلا، إذ كيف الذين ماتوا قبل مئات السنين يرجعون إلينا؟ فهو محال شرعا وبالله التوفيق، لأننا مأمورون باتباع الصحابة وليس أن الصحابة هم الذين أمروا باتباعنا. الخامسة عشر قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يؤتم به، والتقوى واجبة، فالائتمام بهم واجب ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام بهم. فإذا كان منهجا لهم إن خالفناهم فنحن على الباطل. السادسة عشر قوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، من الذين زكاهم الله؟ الصحابة، ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فالصحابة رضي الله عنهم قد علمهم الله الكتاب والحكمة وتلا عليهم آيات الله وزكاهم، فهم أكمل الناس علما وأتمهم فهما وأعظمهم بركة، فوجب اتباع منهجهم. الآية السابعة عشر قوله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله، في من؟ في الصحابة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك، من أولئك؟ الصحابة، هم الراشدون. إن أردت الرشاد، وإن أردت أن الله يحبب لك الإيمان وأن يزينه في قلبك فكن مثل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان الله جل وعلا قد شهد لهم بأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وأنهم هم الراشدون، والرشد ضد الضلال، فمن أراد الرشد فمعهم ومن خالفهم فقد ضل، فوجب اتباع منهجهم لأنه الرشد، والبعد عنه ضلال، والله المستعان. 18. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، أصحاب الزيغ والانحراف يتعلق بأي شيء، أما أهل الدين وأهل الرسوخ في العلم لا، آمنا به كل من عند ربنا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم من هم؟ الصحابة ومن تبعهم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، يعني بالراسخين في العلم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس، انتهى كلام. ومن المعلوم أن أعظم هؤلاء الراسخين من؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، بل ما رسخ من رسخ في العلم إلا باتباع منهجهم والسير على طريقتهم ومنهجهم، وطريقهم عصمة من اتباع الشهوات والأهواء والفتن، ومخالفتهم من علامات الفتنة واتباع الأهواء، والله المستعان. 19. قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. أيضا قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أفضل الصديقين من؟ أبو بكر. وأفضل الشهداء والصالحين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يعني سوى الأنبياء. فالصراط المستقيم هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأعظم الصديقين والشهداء والصالحين هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين أنعم الله عليهم ولم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين. ونحن ندعو الله أن يهدينا صراطهم، وصراطهم طريقهم ومنهجهم، فاتباع منهجهم بهذه الآية فريضة شرعية، والله المستعان. الآية 20 قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. ورب العالمين رضي عنه، إذا أردنا أن يرضى الله عنا ماذا نفعل؟ أن نكون مثلهم، أن نسلك طريقهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالصحابة رضي الله عنهم وامتلأت قلوبهم إيمانا فزادهم الله السكينة. فإذا أردنا أن يرضى الله عنا وأن ينزل علينا السكينة، فالصحابة رضي الله عنهم، طيب رضي الله عنهم وامتلأت قلوبهم، وأن ينزل علينا السكينة، فإذا أردنا أن يرضى الله عنا وأن ينزل علينا السكينة فلنؤمن كما آمن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك باتباع منهجهم وطريقتهم، وهذا واضح والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. الآية 21 وهي الأخيرة، الأخيرة يعني في ذكر ولا آيات كثيرة. قوله تعالى مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالله جل وعلا قد أكمل لهم الدين وأتمم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، فإذا أردنا الإسلام الحق فهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ما لك تعبت؟ ما زلت يعني؟ طيب انت عبت قم اتحرك هناك. إذن ذكرنا 21 آية، منها ما هو في غاية الصراحة ومنها ما هو صريح في فرضية اتباع منهج سلف الأمة. أما من السنة المطهرة فهناك أحاديث تقدمت نسردها سريعا وقد خرجناها من قبل. حديث ابن مسعود صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادة. أيضا حديث عمران بن حصان: خيركم قرني، إلى نهاية الحديث. أيضا حديث أبي هريرة: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. أيضا حديث عائشة أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. أيضا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، إلى نهاية الحديث. أيضا خطبة عمر رضي الله عنه في الجابية فقال: استوصوا بأصحاب خيرا ثم الذين يلونهم، إلى نهاية الحديث. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول في إعلام الموقعين: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، يعني أفضل قرن ظهر على وجه الأرض هو قرن من؟ قرن الصحابة. وذلك يقتضي إذا كانوا خير الناس على الإطلاق وأنه أفضل قرن أفضل جيل، فهذا يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا. يعني مثلا فلان أفضل الناس في ماذا؟ تقول في العلم أو في النفقة أو في الجهاد، لكن لو قلت وأفضل الناس بإطلاق، إذن أفضل الناس في إيش؟ في كل الخير، في كل الخير. فكلمة هم أفضل الناس إذن معنى أنه أفضل الناس في كل الخير، وهذا تقرير من رب العالمين على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن. إذن خيريتهم في كل خير أم في خير دون خير؟ في كل خير. فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم كلهم سكت ولم يفتوا بالصواب، وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأهم، لزم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه. لو أن الصحابة ضلوا أو أخطأوا في مسألة من المسائل ولم يعلمها واحد فيهم ونحن علمناها، إذن في هذه المسألة نحن أفضل منهم أم هم؟ نحن أفضل، والمفروض أنهم أفضل بإخبار من؟ بإخبار الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستحيل أن نعلم خيرا جهله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لازم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه، لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. يعني أنا علمت صوابا أنت أخطأت فيه، إذن أنا أفضل منك في هذه المسألة. أنت علمت خيرا أو صوابا في مسألة أنا لم أعلمها أو أنا أخطأت فيه، إذن أنت أفضل مني في هذه المسألة. فلو وجدت مسألة واحدة أخطأها كل الصحابة ونحن أصبناها، فنحن أفضل منهم في هذا، والمفروض أنهم أفضل في كل شيء. فيا ترى هل نسلم بأنهم أفضل في كل شيء أم أننا سنعلم شيئا جهلوه؟ المفروض على المؤمن أن يسلم بأنهم أفضل في كل شيء وأنهم علموا كل خير نحن نحتاج إليه، علموا في الجملة. الصحابة في الجملة معصومون، والنبي صلى الله عليه وسلم كفرد معصوم، منهج الصحابة كجملة معصوم. أما المعصوم كفرد، إذن عندنا معصومان: معصوم كفرد ومعصوم كإيش؟ كجيل أو كقرن. الصحابة معصومون جميعا، فيستحيل أن يتفقوا على خطأ أو أن يجهلوا شيئا من الدين وأن يعلمه من بعده. طيب، لأن ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة، فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه. طبعا هذا افتراض باطل مستحيل. ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفه، فيا سبحان الله أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضربون رضي الله عنهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك، ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى نبغ من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطاه أولئك الأئمة. سبحانك هذا بهتان عظيم. انظر لابن القيم بهتان أن الصحابة جميعا لم يعرفوا الحق ولو في مسألة واحدة وأنه جاء من بعدهم فعرفه، إذن فرض أن نتبعهم جماعة جملة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا، حديث في مسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، جلس صلوا المغرب وقالوا بدل ما نذهب إلى بيوتنا فلنجلس حتى نصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجلسنا فخرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك العشاء ثم قلنا نجلس حتى صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال صلى الله عليه وسلم أحسنتم، أو قال أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه في السماء في خارج الصلاة، لأن في الصلاة ينهى عن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، إذا السماء انشقت. طيب السماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذا ذهبت النجوم السماء تتشقق. طيب فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمنا وأمانا للصحاب، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. اختلفوا في أول شيء في الخلافة وفي دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأين يدفن وهل يغسل وأتاهم، وإلا كنا هذا ما كان يحدث خلاف في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحابي أمنة لأمتي، إذا وجودهم أمن وأمن للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون من إيش؟ من الفتن التي كقطع الليل المظلم. ونحن الفتن، صور لو أن بيننا الآن أحد الصحابة قضي الأمر من كان سيتجرأ في الفتن؟ لو قال الديمقراطية كفر سمعنا وأطع، لو قال حلال هو يستحيل أن يقول حلال، فخلاص لن نتكلم صحابة. فأتى الأمة ما توعد من الفتن والزلازل والقلاقل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جعل صلى الله عليه وسلم نسبة أصحابي إلى من بعدهم كنسبتي إلى أصحابي وكنسبة النجوم إلى السماء. ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا الحق ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم، ولما كان الصحابة حرزا وأمنة للأمة. وهذا من المحال، يستحيل أن نعلم حقا جهله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم نجوم الأمة وأمانتهم، وهم رجوم لشياطين البدع والضلال وزينة للأمة كلها، كما أن النجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين، كما قال سبحانه سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال جل في علاه: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فمنهج الصحابة رضوان الله عليهم حفظ لدين الأمة من بدع المبتدعين وأهوائهم وفتنهم، فمن أعرض عن منهجهم فهو في ضلاله يتردى وفي نار بدعته يتلظى، ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيضا قلوب الصحابة خير القلوب. تقدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحاب خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا أي الصحابة فعند الله حسن، وما رأوا سيئا فعند الله سيئ. فإذا كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم هي خير قلوب الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادت الأمة الخيرية لقلوبها فعليهم باتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم للوصول إلى هذه الخيرية، والله المستعان. الحديث الذي يحفظه معظمنا حديث العرباض بن ساري قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة معدع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فسيرى ابدأوا استيقظوا يا من الحر لعب بكم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل سؤالا، طيب الآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتن والخلافات والقلاقل والمصائب هذه؟ قال: نلتزم بإيش؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. سؤال: هل سنة الخلفاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي كيف يعني؟ إذن الكلام حشو، إذن الكلام حشو. لو كانت هي فالكلام حشو، معناه عليكم بسنتي وسنتي، وأفصح من تكلم بالضبط. كيف تكون هي؟ لا، الذين سمعوها من قبل حتى يقولنا نريد كده يعني الدرس ينشط بدلا من الحر هذا، نعوذ بالله من حر جهنم. الآن فعليكم بسنتي، وجاء محمد وأحمد، هو أبو بكر وعمر؟ لا. هو عثمان علي؟ لا. جاء عثمان وعلي، هذا غير هذا. فإن قلنا هي أخطأنا، وإن قلنا ليست هي أخطأنا، إذن نحن في مشكلة. عليكم بسنتي ومن فعل به الصحابة ثم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما سيقول هذا؟ إنما تعالوا بنا. الحبوة هذه تراها، هذه اسمها الحبوة هذه، ها معي ولا؟ طيب، عليكم بسنتي وسنة الواو قالوا لمطلق الجمع، يعني هذه غير هذه. لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغير سنته فكيف يأمر بسنته وبغير سنته عليه السلام؟ وإن قلنا أمر بسنته وسنة وأن سنة الخلفاء هي سنته، فكيف يأمر بالشيء ونفسه في كلام طويل وهو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا نوضح المسألة، وهذا من أصرح الأدلة في فرضية اتباع منهج سلف الأمة، من أصرح الأدلة في الأحاديث، كما أن آية النساء هي أصرح الأدلة في الآيات. فعليكم بسنتي، السنة في اللغة ما معناها؟ الطريقة. فعليكم بطريقتي، ما هي طريقته؟ أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته إيش؟ الخلقية. خلي الخلقية لأن هذا خلق الله. أنا ما سأذهب مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفلج، ما يجوز أن أنا أفلج سناني، كان ربعة من الرجال ما يجوز أن أنا ربع صدري، ولا ما هو هكذا خلق الله، واحد نحيف مهما تطعمه هو نحيف نحيف. طيب واحد قصير مهما طول فيه لا يستطيع أن يكون أطول من هذا. لكن الخلقية أشجع الناس، أكرم الناس، نتعلم منه الأخلاق الفاضلة عليه الصلاة والسلام. إذن فعليكم بطريقتي أقوالا وأعمالا وتقريرات وصفات خلقية، وعليكم بطريقة أصحابي في تطبيق سنتي. كنت ستقول هذا؟ أقول هو فهم الصحابة لمنهج النبي وتطبيقه عمليا. نحن نريد نوضحها، ما نريد كلاما، نريد كلاما علميا. السنة في اللغة من معشر سنة لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. السنة بمعنى الطريقة. طيب فعليكم بطريقتي أقوالا وأفعالا وتقريرات وصفات خلقي، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. وعليكم بسنة الصحابة، أي بطريقة الصحابة في إيش؟ في التعامل مع سنتي. طريقة الصحابة ما هي؟ منهجهم. طريق الصحابة ما هو؟ منهجهم. إذن فعليكم بسنتي الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية، وعليكم بمنهج أصحابي في التعامل مع سنتي. هذا الذي يعصمكم من الفتن، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، أي بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفات الخلقية، ومع بعضها لابد منهما سويا، ما يكتفى بواحدة دون الأخرى. ولذلك قلنا الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، لأن الذي أمر بمنهج السلف هو من؟ هو رب العالمين جل في علاه ونبيه كريم صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي، إذا أردتم أن تنجوا من هذه الاختلافات، فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافات في كل شيء. طيب كيف النجاة؟ عليكم بطريقتي، بأقوالي وأفعالي وتقريراتي وصفات الخلقية، وبطريقة الصحابة في تطبيق هذه السنة، بمنهج الصحابة في تطبيق هذه السنة، بمنهج الصحابة في العمل بالكتاب والسنة. هذا الذي ينجيكم من الفتن ما ظهر منها بطن. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله أفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية، وسنة الخلفاء هي طريقتهم في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية العمل بها. فهذا نص جلي في وجوب اتباع منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في فهم واتباع الكتاب والسنة، والله الموفق. فهم هذا من؟ التابعون. التابعون فهموا هذا. أول حديث في مسلم، أول حديث بعد المقدمة بدأ بهذا الحديث عن يحيى بن عمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة في معبد الجهني، أول من تكلم في القدر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا، انتبه أن هذين من التابعين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه. إذا رد الأمر لمن؟ لمنهج الصحابة، عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد إلى آخر الحديث، أنه قالوا له إن يعني نبتت عندنا نبتة يقول، قال: فأخبرهم أنهم براء مني وأنا بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ساق حديث جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. إذن هؤلاء يعني هذان التابعيان الجليلان ماذا فعلا؟ نبتت نبتة ووجدت بدعة ما تكلموا فيها إلا بعد أن رجعوا لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان التابعيان الجليلان وغيرهما من التابعين يعرضون الأقوال على الصحابة رضي الله عنهم لفهمهم وجوب اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم، وأي أقوال تخالف منهجهم فهي باطلة مردودة، وهذا واضح لمن تدبر هذا النص. وانظر للخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. يحقر إيش؟ أحد من؟ الصحابة. يعني أعظم تعبدا لله من من؟ من الصحابة. لكن لما خالفوا منهج الصحابة كانوا كلاب أهل النار. انتبه لهذا. ماذا قال؟ يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، النصل حديدة السهو، ثم ينظر إلى رصافه مدخل النصل من السهو فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه، القدح هذا عود السهم يعني، فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذفه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرس والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه، يعني العضد مقطوعة وتهتز هكذا، وفي نهايتها مثل ثدي المرأة، مثل حلمة الثدي. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، يعني قطعة من اللحم تدردر، يعني تهتز وتضطرب وتجيء، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وعن زيد بن وهب الجهني رضي الله رحمة الله تعالى عليه أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ليس قراءة من؟ الصحابة، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهو من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على الإنسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. جيش علي كان يتكل عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضد مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، علي وقل فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. وقتلهم رضي الله عنه وقاتلهم. وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية الخوارج لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، كلمة حق يرد بها باطل. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، منهم رأى أسود إحدى يديه طبي شات، يعني أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي رضي الله عنه ابن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا، ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. ومع عبادتهم الشديدة المبالغ فيها، فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وغيره بأنهم إيش؟ كلاب النار. وذلك لمخالفتهم لهذا المنهج العظيم. سبب ضلال الخوارج ما هو؟ خلافت منهج السلف. سبب ضلال الخوارج مخالفة منهج السلف. يوضح ذلك ما أخرجه النسائي في الكبرى وعبد الرزاق في مصنفه ويعقوب ابن سفيان الفسوي والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا 6000، يعني في بعض الروايات اختلف حول عدده، فقلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، فقال إني أتخوفهم عليك، قلت كلا إن شاء الله تعالى. قال فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، يعني من الثياب اليمنية التي كانت تصنع في اليمن، لبس أحسن الثياب. قال فدخلت على قوم لم أرى قوما قط، انتبه ما رأى من؟ رأى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، أي في العبادة، أيديهم كأنها ثفن الإبل من كثرة السجود، أيديهم هذه مثل ركب الإبل، يعني يعطيك لطمة يغمى عليك. وجوههم معلمة من آثار السجود، صفرت وشد في العباد. قال فدخل فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قلت لهم انتبه، أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، ما وجد صحابي كان خارجيا. وانتبه أنه قال إيش؟ جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عم، الخلاف مع علي، لكن قال إيش؟ جئتكم من عند الصحابة. وأدخل فيهم معاوية ومن معه، لأن خلافهم مع معاوية رضي الله عنهم جميعا خلاف تأويل، أما هؤلاء خلاف في المنهج. قلت له طيب لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون، يعني أنا رسول. انظر لابن عباس وحكمته، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، ودعا له بالحكمة، فحكيم. أنا رسول والرسل لا تقتل، والرسل لا تقتل، أنا جئت أسمع منكم وأبلغهم وأبلغكم ما يقولون. فقال بعضهم لا تحدثوا، وقال بعضهم والله لا نحدثن، في بعض الروايات قالوا إنهم من قريش وإنهم قوم، بل هم قوم خصمون، مع أنها نزلت في الكفر. قال قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. إذن ما نقمتم على من؟ على الصحابة، مع أن النقمة على من؟ على علي، لكن هو يريد إيش؟ المنهج. قالوا ثلاث. قلت وما هن؟ قالوا أولهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله إن الحكم إلا لله، استدلوا بماذا؟ بالقرآن، لكن على غير استدلال من؟ الصحابة. قلت هذه واحدة. قالوا أما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، وإلى إن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم، استدلوا بحديث ابن مسعود صحن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذن استدلوا بإيش؟ بالكتاب والسنة. وحرمت عليه دماؤهم. قلت هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. كلام عقلاني جميل، يعني نتركها للعلمانيين يسيطرون على البلد، مهنا أنا أضحي بنقاب أضحي بنقاب أخت أم نضحي بالدين كله إذا منعونا من المساجد وأغلقوا المساجد؟ كلام عقلاني قد يعني قد يجري على عقول المغفلين والحنقى والسذج وعلى الغنم التي تساق. أما أهل العقل وأهل الدين والفطنة والذكاء فمثل هذا الكلام لا يجري عليه. طيب يعني أنتم تستخدمون الدين ألعوبة، إذ كيف يعني عندكم لا يفلح قوم ولوا أموره امرأة؟ لا، ما أنا يعني لا أترك 65% يعني هذا شيطان من شياطين الإنس قاله، 65% من الأصوات لا أتركها من أجل ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى. ما أدري لو سمع أحمد هذا الكلام ماذا كان سيقول. الله المستعان. ما صحيح نترك 65% من أجل نقاب؟ ما تكشف نقابها ضرورة، مثل ما تروح عند الطبيب وتكشف نقابها، بل تكشف بطنها وتكشف صدرها، فمن باب أولى نقابها نصرة للدين. وكلاه ما قالها سلفهم الطالح من قبل، عندما قالوا إن الحكم إلا لله، وعندما قالوا إيش محى نفسه من إمرأة، فإذا لم يكن أمرا فأمر للكافرين ولا ثالثا. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا يعني الرؤوس، إن أجبت أهلا ومرحبا. قلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم انتبه من كتاب الله جل ثناء وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه للرجال في ثمن ربع درهم أو في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه. أرأيتم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، وكان من حكم الله أن صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء يحكم فيه فجاز من حكم الرجال. أنشدكم بالله، أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمين أفضل أو في أرنب؟ قالوا بلى هذا أفضل، حتى ما هذا منهج الصحابة، ما هذا منهج الصحابة، لماذا تركتموه وعضتم إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله؟ نعم إن الحكم إلا لله، لكن كيف؟ وفي المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلك وحكما من أهلها، ما هذا القرآن الذي يقرؤونه؟ فنشدتكم الله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمهم أفضل من حكم في بضع امرأة عن فرج امرأة، خرجتم من هذه؟ قالوا نعم. خلاص قضي الأمر، ما استطاع، هذا منهج الصحابة في التعامل. قلت وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة، تأخذونها سبية، تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم، يعني واحد يأخذها ويفترشها ويجامعها والعياذ بالله، فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرت، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. نهديها للمشايخ الأفاضل الذين دافعوا عن الإخوان المسلمين وسكتوا سكوت أصحاب الكهف والرقيم عندما اتهم الرافضة الملاعين أم المؤمنين بالزنا. أحدهم ظن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر لا يتب أنكر، يا أستاذ لا يوجد أنكر من الكفر البواح ولا أكثر ممن يطعن في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر وللأسف أستاذ عقيد لعل هذا رأيا رآه الإخوان ونحن الآن رأي ومصلحة، أي مصلحة؟ مصلحة في الكفر البواح، يعني هو لو قال يجب على هؤلاء أن يتقوا الله ومجرد أن يتقوا الله فقط وأن يتكلم كلمة حق كان يعني الإخوان المسلمون سيبدون من على وجه الأرض، لن يفعل شيء، لكن لدخل في قلوبهم الفرقة الضالة منذ أن أنشأ حسن البنا عليه رحمة الله وهو مبتدع ضل ليس ترحمي عليه يعني أنه سني سلفي، لا، لأنه مسلم في النهاية. قلت فإن قلتم أيضا هذا تكفير، وهذا تكفير من ابن عباس للرافضة أنهم كفار إذا ذلك، إذا قالوا إنها زانية والعياذ بالله. فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرت، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرت. والخبثاء الملعين إذا وجدوا مسلمة سموها بعائشة وارتكبوا منها كل المبيقات. الملعين الذين يسمح لهم بحسينية في داخل مصر من بركات الإخوان المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم وطيب الله ثراهم وأحسن الله عزاءنا فيهم. النبي أولى بالمؤمنين أن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج. فخرجتم الذي قالوا نعم، أما هذه لا. الخوارج كانوا أكرم من الإخوان المسلمين ومن شيوخهم ومن قدوتهم من الرافضة الكفرة الإيرانيين، الكفر عينا ونوعا. وأما قولكم محى نفسه من إمرة من أمير المؤمنين فنأتكم بما ترضون. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. وصلح الحديبية أمسكه ورسل تنازل، يا أخي هذا وحي، هذا وحي وما يوجد تنازل. قال أنا ما أعترف بك أنك عاجل مثلا، لازم نكتب العالم الفاضل الفقيه الأصول، أنا ما أعترف وأنت ما تعترف أني عاجل مثلا، خلص لا أنا أكتب خلص فلان ابن فلان. هو لازم تكتب عن نفسك الأستاذ العلامة الفقيه اللي كذا كذا، أنا لا أقر لك. أنت فاهم المسألة؟ ما وجد فيها تنازل أصلا، يعني صلح الحديبية ما وجد تنازل، ثم الذي يعقد الحديبية هو المعصوم وليس من الديمقراطيين الملبسين لدين الله سبحانه وتعالى، المخربين لدين الله عز وجل. اكتب هذا مثلا ما صايل ابن عمرو قال له على النكر رسول الله ما قتلنا، انا ما اقر لك انك نبي، انا ما اقر لك انك نبي. انت تقول اكتب هذا ما اتفق عليه العلامه الفقيه، وقلت يا خاش هذا اكتب فلان ابن فلان واختلفنا، انت علامه ام لست بعلامه؟ لا تقول تحصف، وهذا ليس تنازلا لانه خلاف على جزئيه ليست صلبا في الصلب. طيب ما هو تنازل أيضا أن من يأتي منهم يرد ومن يأتي منا لا يرد، ما هو من يذهب منا، من يأتي يعني من يذهب منا هذا أبعده الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله لم يرتد أحد، والذي يأتي منهم إلينا سيجعل الله له فرجا ومخرجا، وقد وقع ذلك لأبي بصير، وهم الذين طالبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع عنهم أبا بصير ومن معه. طيب وأما قال ما صلح عليه محمد رسول الله قالوا لو نعلم إنك رسول الله ما قتلنا حاجة، أنا ما أقر لك إنك رسول الله، أنت تكتب لي رسول الله لماذا؟ أنا ما أقر هذه الجزئية، لا أخر لك اكتب محمد بن عبد الله، نحن نعرف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، جدي أنت دمانا لو أقررت لك أنك رسول الله. طيب إذا أنا أتبعك وما أجلس أنا وأنت في هذا الموقف، فاكتب ما هو متفق عليه ولا تكتب ما هو مختلف فيه، نحن نختلف معك في هذه الجزئية، سبب العداء بيننا وبينك والقتال بيننا وبينك والشر الذي هو هذه الجزئية أنا ما أقر لك بها. إذا هل يكتب في المعاهدات ما اتفق عليه مختلف أم ما اختلف فيه؟ يخرج بعض شياطين الإنس صلح الحديبية صلح الحديبية صلح الحديبية، ما وجد فيه تنازلات، ما وجد فيه أي تنازلات. ثم لا حتى ولو فرضنا فالذي وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بتمكين هو الله عز وجل، من وعدكم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكب كفرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكب كفرا أصلا. أمح يا علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمح يا علي اللهم إنك تعلم أني رسول الله، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محو نفسه ذلك محاه من النبوة. إذا ما يوجد تنازل. أفخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار. لو بعث ابن عباس فهناك من الديمقراطيين والحزبيين ما سيضلل ابن عباس ويقول سباب شتان، ولن يقبل من ابن عباس إلا أن يشاء الله. أقول منهم ومنهم، من نفس الخوارج، الخوارج ذهب ابن عباس، رجع الطائفة وطائفة بقيت على ضلالها، ما هنا هناك عنزة ولو طارت تتركها للعلمانيين والماسونيين، تتركها للعلمانيين. وبعده يتامى في مجلس الشعب ورشحوا العلمانيين والنصارى، ورشحوا كل ورشحوا المفسدين في الارض، ورشحوا في النهايه العلماني الليبرالي. ايش هذا يعني؟ عنزة لو طارت تستغفلون الحمقى والمغفل، او الحمقى يطبلوا. حزم ابو اسماعيل يوم صلاح الدين، ويوم ابو الفتوح صلاح الدين، لا قطز، خليه قطز على اقل تقدير. اتفقوا معه واطمأنوا اليه، الحمد لله سيقيم دين الله عز وجل. والعلمانش الحمد لله يعني ابشروا يعني ان شاء الله. غلط بيننا وبين تطبيق الشريعه في مصر قابه شعره او ادنى، عجائب وغرائب. أولا يرون أنه يفتنون في كل عام؟ الآية تقول في كل عام مرة أو مرتين، أصبح في كل شهر أو شهرين. سببوا على العباد الفتن والإخوة، والشباب يمشون وأصبحت اللحية تسب، والسنة تسب، والنقاب يسب، والسلفية تسب، من وراء هؤلاء المخذولين ويعضون. ما هو لماذا؟ ما هو واحد مسكين فقير أصبح يركب أفخم السيارات ونكرات، أصبح الأخوات الفاضلات تلميذات صفوة الشريف، اتصالات وكلام وضحك وأصبحوا مشاهير، لكنها شهرة، شهرة الخبث والانحراف عن منهج الله. فانظر رحمني الله وإياكم كيف أن الخوارج مع عبادتهم وزهدهم وتقشفهم لما خالفوا منهج الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص الشرعية وفي كيفية العمل بها ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. فخذ لنفسك العظة والعبرة، والله المستعان. عن ابن مسعود، روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلب فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حسن مبارك كافر، لماذا؟ لأن عمل لليهود. طب وكل المرشحين يطلبون رضا اليهود ورضا النصارى؟ ما كل المرشحين يطلبون رضا اليهود ورضا النصارى كلهم، ما وجد واحد. وأتحدى، وأن كان هذا الأسلوب لا أحبه، وأتحدى أي مرشح في مصر، أي شيخ من شيوخ الديمقراطية، أن يقول إن النصارى في مصر محاربون. أتحدى أن يقول هذه الكلمة. وإلا الذين خرجوا وضربوا الجيش قضي الأمر. ويأنفون أن يقال والأساتذة الذين خلوا، ما هو الجزية هي الضريبة، والآخر ما أنت حزين لأن الحسينية ما أحد المشايخ رضي الله عنه أرضاه، الذين أكلوا وشربوا بالدعاء رموز السلفية. إيش يقول أستاذي الفاضل؟ عاش أهل السنة والشيعة قرونا طويلة، لا يوجد أي تصادم ولا أي خلاف، الحمد لله. ويوجد خلاف؟ إذا كان هذا يقولها وتنشر في القنوات وتنشر، إذن لماذا تتألم على الحسين ويوجد خلاف؟ وأكرر وأقول: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وأنا على يقين أنك تدري. وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا يقال أهو من الكذب؟ أم من النفاق والتلون؟ أما أنها كلمة حق فأشهد الله أنها ليست كلمة حق، لأن الأطفال الصغار من أهل السنة يعلمون أن الخلاف شديد جدا قرونا طويلة كما قال بين السنة والشيعة. فكيف عاش أهل السنة والشيعة قرونا طويلة؟ والشيعة هنا من؟ الرافضة. السؤال على الرافضة ليس على زيود اليمن، لا، ده على رافضة إيران والعراق ولبنان. ما جاءوا للحسينية لماذا؟ الحمد لله، الحمد لله. إذن حسينية وحسينية لو في 6 أكتوبر، يعني في 6 أكتوبر حسبي الله ونعم الوكيل. قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلب فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فأصحابه صلى الله عليه وسلم هم الذين أخذوا بسنته واقتدوا بأمره وفهموا عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى والعلم، بينما الخلف إذا خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم فإنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فوجب الاقتداء والائتساء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الهداية والرشاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، واحدة في الجنة، وهي الجماعة، أي جماعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني يسويه، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفيه ضعف يسير. وفي الباب، أي في باب حديث الافتراق، لأن من الكذابين من أنكر هذا الحديث وضعفه. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وثلة بن الأسقع وعمر بن عوف المزني رضي الله عنهم، تركت تخريجها خشية الإطالة والله المستعان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والحديث يبين وقوع الافتراق في الملة بعده صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون على 73 ملة، وأن الفرق الممثلة، يعني المذكورة بهذه الملل كلها في النار، وأنها تندو فرقة واحدة رغم انتسابها جميعا إلى الإسلام، هي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يدلك على أن فيصل التفرقة بين الحق والباطل إنما هو اتباع الصحابة فيما كانوا عليه، لأن كل الفرق المنحرفة تنتسب إلى السنة ولا تجرؤ على التبرؤ منها. الكل يقول كتاب وسنة، حتى الشيوعيين: الناس شركاء في الماء والنار والكلام. الشيوعي يقول هذا، يعني الشيوعي الذي اسمه محمد وعلي و... إيه؟ يعني أي فرقة ستقول كتاب وسنة؟ أي فرقة ستقول كتاب وسنة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، ولا تجرؤ على التبرؤ منها، فاتباع ما عليه الصحابة زمن النبوة وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مناط علة النجاة والهداية، وخلافه من سبل الفرق الهالكة التي تحت الوعيد بمخالفتها منهج الصحابة. ولا بد أن يكون الوصف المؤثر في هلاك تلك الفرق والذي تعلق به وقوعهم تحت الوعيد هو مخالفة هدي الصحابة رضي الله عنهم، ما دام أن الوصف الوحيد المؤثر في النجاة كما ذكر الحديث موافقة منهاج النبوة وسبيل المؤمنين الذي كان عليه الصحابة. يعني مناط أنهم في النار مخالفة هدي الصحابة، مناط أنهم في الجنة موافقة لهدي الصحابة. وهذا يقتضي أن منهج الصحابة وما كانوا عليه مما تلقوه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجب يهلك بتركه الهالكون ويسعد بأخذه الفائزون، هو اتباع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم في التدين كله. ورحم الله الذهبي إذ يقول: السلفي هو من كان على مذهب السلف، فواجب على من أراد نصح نفسه وفكاكها من النيران أن يتقي الله جل وعلا وأن يستقيم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالحين، وهذا الذي يرضي رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. الخاتمة نسأل الله حسنها. قد بين هذا البحث بجلاء وجوب اتباع المنهج السلفي وأنه الحق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. ثانيا أن اتباع هذا المنهج العظيم ليس بدعة من البدع، وإنما هو اتباع المنهج القويم، بل ما من طائفة مبتدعة إلا ويتظاهر باتباع السلف الصالح. ثالثا اتباع هذا المنهج فيه الصلاح والفلاح للبشرية في الدنيا والآخرة. رابعا على اتباع هذا المنهج العظيم أن يشعروا بالمسؤولية العظيمة الملقاة على أعناقهم لبيان هذا المنهج للناس، خاصة مع الظلم الواقع على كثير من أبناء هذا المنهج بل على المنهج نفسه. أظن الأمر ازداد الآن جدا بل بسبب حزب النور السلفي. ما هو الديمقراطي؟ أنتم ديمقراطيون، وهل من السلفية إدخال النصارى وإدخال النسوان وإدخال، بل على المنهج نفسه من كثير ممن لم يفهموه أو ممن فهموه وتعمدوا الطعن فيه كيدا للإسلام وأهله. خامسا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا وأن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لاتباع هذا المنهج العظيم والحفاظ عليه والدعوة إليه والاستمساك به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب، بسم الله. يعني أنا أستسمحكم، نحن سنجيب على بعض الأسئلة والبعض الآخر يعني لا داعي. ما قولك في فلان وعلان وفلتان؟ يعني دعنا منها. طيب، لك أسئلة جيدة ممكن يجاب عليها. أحد الإخوة يدعى أنه من تلاميذ الشيخ مقبل ويقول الثورات ليست خروجا. يعني ليس كل من ذهب أسبوعين ثلاثة أو شهرين عند الشيخ مقبل سيقول أنه من تلاميذ الشيخ مقبل. يعني ما إيش يعني تلاميذ الشيخ مقبل؟ يعني وهو الشيخ مقبل أعطاه صك غفران؟ لا، أهم شيء العلم. وهل هو درس أصول فقه حتى يفتي؟ وهل ما كل من ذهب عند الشيخ أصل قضية؟ يعني نحن قضية الذهاب عند المشايخ أصبحت صك غفران. أنا من تلاميذ الشيخ فلان، خلص قضي الأمر. إذا كان، ولماذا لم يظهر هذا منذ 10 سنوات مثلا؟ يقول عندما كان الشيخ مقبل مثلا يعني تلاميذه يضايق عليهم قليلا نتنكر، عندما يعني يوجد فخفخة لا، ما نريد مثل هذا. أهم شيء العلم والدليل. ليس قضية تلميذ فلان أما هنا، ما هناك من تلاميذ الشيخ الألباني وانحرف، أو رأى الألباني وانحرف، أو جلس الألباني وانحرف. من يعني لمن يقول الثورات هذه ليست خروجا عن الحكام، والله جزا الله خيرا إذا لم تكن خروجا عن الحكام، فنريد أن نفهم متى يكون الخروج عن الحكام. يعني المظاهرات ليست خروجا، يكاد يكون إجماعا لعلماء الأمة الكبار في عصرنا أنها يعني من الأمور المحرمة. الله المستعان، يعني لا تشغلوا بالكم بأمثال هؤلاء. هل يجوز تعزية النصارى؟ لا يجوز، لا يجوز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعز صفية بنت حيي في أبيها، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعزه. قد تقول إنه كان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، وشنودة كان يعني محاربا للإسلام والمسلمين أم كان داعية لله ولله؟ كان داعية للمنهج السلفي، كان داعية للمنهج السلفي. عجيبة والله يا أنا، عجيبة يعني. لماذا لا تذكر الأشخاص الذين نوهت عنهم؟ وقد قال ابن تيمية لابد من التحذير من تلك البدع، ونقتضى ذلك ذكر متعنون. بالنسبة لذكر الأسماء يرتبط بالمصالح والمفاسد، هذا منهج السلف فيه. السلف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فهذا يقتضي. ثم يعني هناك تلميح أوقات يكون أغيض من التصريح، وهناك تلميح يكون في بعض الأوقات أصرح من التصريح، وكل لبيب بالإشارة يفهم. وهناك تلميح قد يكون المصلحة بالنسبة لعوام المسلمين أفضل، فإذا علم القول وغضب من القول ثم يعلم القائل سينفر من القائل، أما إذا علم القائل قبل أن يعلم القول سينفر من الذي حذر من البدعة. فهم هذا فقه المصلحة، بأنهم بنوا على المصلحة، إحنا المصلحة دمروا الدين باسم المصلحة، يعني ما نأخذ جزء من المصلحة. بالنسبة لبعض الإخوة الذين يقولون على بعض المشايخ أنهم خوارج قعدية، هذا كلام باطل، لا يوجد شيء اسمه خوارج قعدية في مثل هذا. الخوارج القعدية لنكون منصفين، نعم مبتدعة وضلال، لكن الخوارج القعدية كانوا خوارج أولا ومن منهجهم القعود. أما من هؤلاء كفر بالكبيرة، كفر حسن مبارك يا أخي، تم هناك خلاف بين السلف في تكفير الحجاج بن يوسف. إن كان عالما وله حق الفتوى واختلف عالما في تكفير شخص، فلا هذا خارجي ولا هذا مرجعي، هذا من العصبية، من فرض الرأي، من ضيق العطن، من عدم فهم منهج السلف. هو منهج السلف هذا كلام يقال وانتهى الأمر. الآن السلف اختلفوا في تكفير الحجاج، اختلفت أنا وأنت في تكفير حسن مبارك، أنت كفرت وأنا لم أكفر، إذن أنا مرجع، أنت عندك وأنت خارج عندي، إيش هذا؟ طب أين يسعون مواسع سلف الأمة؟ أقول إذا كنا علماء ولنا حق الفتوى، كلامي محدد بمن؟ بالعلماء الذين لهم حق الفتوى. أما إذا لم يكن له حق الفتوى فالسكوت في حقه أكرم، ولا يجوز له أن يتكلم وأن يفتي. والشافعي رحمه الله تعالى له كلام في الرسالة أن من تكلم في دين الله وهو ليس من أهل الفتوى، فإن أخطأ فليس بمعذور، وإن أصاب فليس بمأجور، لأنه لم يسلك السبيل ولم يسر في الطريق. فإن كان أهلا للفتوى شرعا، لا مثلا ثلاثة أربعة واحد نصر، لا الأخ فلان ما شاء الله والشيخ فلان هذا ده علامة وهذا كذا وهذا كذا، ده ضليع في أصول الفقه، شهد له بالفتوى، أجيز بالفتوى من قبل العلماء الذين سبقوه، لا يسقط. ورضي الله عن الشافعي وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له أقرب إلى السلام. فقضية الخوارج القعدية هؤلاء اعتقدوا مثل الإباضي، اعتقدوا، ومن جملة عقيدتهم أنهم يعتقدون ولا يخرجون، هؤلاء الخوارج القعدية. أما أن فلانا مبتدع أو ليس بمبتدع فهذه مسألة أخرى. أما أن يقال خارج قاعدية وتجلس أنت، ما مشكلتنا في مصر وفي كثير من البلدان الإسلامية الآن أن كثيرا من الشباب أعزكم الله مجرد ببغاوات، جنس العمل شرط صحة، الإيمان شرط صحة، الإيمان شرط كمال، جنس العمل، وتسأل لا يفهم جنس العمل ولا يفهم شرط كمال ولا يفهم شرط صحة ولا يفهم الفرق بينهما، وهذا بدع نفس المسألة، خوارج قعدية خوارج قعدية خوارج قعدية خوارج قعدية، مرجئة مرجئة مرجئة مرجئة. تعال اذكر لي منهج الخوارج وأصول الخوارج، ما يدش. أحد الناشرين الأفاضل ذكر لي أحد المشايخ تحقيقات، يعني كتاب محقق تحقيقا جيدا نشر له، فأخت من المتنطعات قديما لعلها اهتدت يعني الله أعلم، فذهبت لماذا تنشر للمرجئة وهذا مرجئ؟ قلت ماذا قلت؟ قال كتاب كذا عندك؟ قالت نعم، بتحقيق فلان قالت كذا. قلت يا أخي كنت أقول لها باختصار ما هو منهج المرجئة. وعندما بدأت في تحمل المسؤولية في معهد العزيز بالله بدأت أصل لهذه القضايا، مرجئة متعلم، ما هو منهج المرجئة؟ سكوت. ما هو منهج الخوارج؟ ما هي أصول الخوارج؟ ما هي أصول المرجئة؟ مسكين أو مسكين، وكلام يكرر، فلان خارجي، فلان مرجئ، فلان، تكرار. والتقليد من كل الطوائف خطأ. ما معنى قواعد خوارج قاعدية؟ الخوارج لهم أصوله، إن توفرت مع ألف سنة ويحكم عليه بأنه خارجي. أما مجرد مثلا أن إنسانا يتكلم بكلمتين ونجلس بقى نكرر خوارج قاعدية خوارج قاعدية خوارج قاعدية، إيش معنى خوارج؟ وما هي أصول الخوارج والقاعدية؟ ما يدري مسكين. فلماذا تكرر؟ مثل إيش؟ أختها، بعض إخواننا مرة أتكلم في أن المعين، بعض الناس إيش قال فضيل الشيخ، يعني بعض الناس يقول إنك تكفر المعين، قلت له نعم أنا أكفر المعين والمستطيل أيضا، والله لا كفرت المعين ولا المستطيل ولا المثلث، إيش المعين هذا؟ أما الفرد المعين نعم إن توفرت فيه الشروط. ابن تيمية كفر ابن عربي ولم يدركه، ابن باز في عصرنا كفر حافظ حافظا وكفر حافظ القردي يعني، وكفر صداما وكفر برقيبة وكفر معمر الجزافي وكفر. طب هو معين هذا أم مستطيل؟ لا إله إلا الله. إذا فقلت إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في المعين أن يكون عالما قاصدا مختارا غير متأول والموانع، قال بشرط، قلت نعم، قال وتقام عليه الحجة، قلت والله إنك تستحق تضرب. ايش نحن قلنا؟ هو كرر كلاما لا يفهم. طب ما هو اذا كان يعلم، هذه هي معنى يعلم، معنى انه عالم، معنى انه عالم بالمسألة غير جاهل. نحن نشترط ان يكون عالما غير جاهل، يعلم ان الزنا حرام وقال الزنا حلال مثلا، لكن اوروبي دخل الان في الاسلام وما يدري، فبعد ان قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، قال اريد امراه او اريد كاس خم، قلنا يا اخي هذا حرام في شريعتك، قال لا حرام في شريعتكم، كيف يعني؟ لا حرام في دين الله، وبدات تعلمه التحريم. هل كفر عندما قال اريد امراه او انا اعتقد ان الخمر حلال ونحن نشربها في بلادنا هل يكفر؟ لا يكفر، لانه لا يدري. فقضيه اقامه الحجه بعد شرط العلم الذي لا يكون جاهلا بشريعه الرحمن، ما ادري كيف زيدت هذه، ومن الذي زاده، ومن أين جاء به، ويتكرر. فمثل هذه الكلمات ما نريد أن تكرر إلا بعلم، إلا بعلم. أصول الخوارج نفهم، أما مجرد اختلاف في تكفير شخص إن كانوا علماء الذين كفروا الشخص طيب ولم حقوا الفتوى فلا حرج، فقد اختلف السلف، أقول إذا كانوا علماء فقد اختلف السلف في تكفير الحجاج، ولم يقل لهؤلاء أنتم خوارج، ولم يقل هؤلاء لهؤلاء هم مرجئة. طيب، والشيخ الألباني عليه رحمة الله كان يعذر بعض الناس الذين ما يعذرهم الشيخان والشيوخ، ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وابن فوزان وابن الحيدان ما كان يعذرهم، يعني هؤلاء لهم كلام في عدم العذر لمن؟ للذي ينذر لغير الله ويذبح لغير الله. الشيخ الألباني له تفصيلات لأنه عشر وسط أقوام جاهل، أما هؤلاء عندهم معلوم من الدين بالضرورة فيختلف الأمر، لابد من فهم دقيق. المعين لا يكفر إلا بتوافر الشروط والأربعة وبامتناع الموانع الأربعة التي تضع، أن يكون عالما غير جاهل، طيب عالما مختارا غير مكره، قاصدا غير مخطئ، أن يكون غير متأول، فإن تأول بتأويل سابق فأنه يعذر. أما من يقول إن البقرة في القرآن هي عائشة وإن الجبت والطاغوت هو أبو بكر وعمر فهذا تأوله غير سائغ وهو كافر خارج من ملة الإسلام ومعين. ونحن أيضا نكفر الخميمية بالعين وعلي خمئن بالعين فيطر هل يخالفوننا، ونكفر شنودة بالعين فيطر هل يخالفوننا، ونكفر أوباما وشارون والنتن يهو، طيب فهل يخالفوننا؟ ما أدري إيش هذا الكلام. بالنسبة لمسألة الحرق، مسألة الحرق إن أنا أشتري سلعة وأنا أريد مالا، فالذي أنا أميل إليه أنه تحايل على أمر الحرام. مسألة الحرق هذه لا تجوز لأنه احتيال على الحرام، هذا من التحايل على الحرام. بالنسبة للكلام عند الوضوء إذا احتاج إليه فلا حرج، لأن الوضوء ليس مما يجب السكوت عند السكوت في الصلاة فقط. حكم النقاب إنه الوجوب، المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان، حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن خزيمة والطبراني وغيرهم وإسناد ورجال الثقات، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها أصح الأقوال، وإن كان شيخ الأمة وإمام المحدثين فيها يخالف في هذا، ما ظهر يختلف عما أظهرته. والشيخ شنقيطي عليه رحمة الله له بحث نفيس في هذه المسألة، فما أظهرته الذي تظهره بنفسها، أما ما ظهر ظهر رغم أنفها ولا تستطيع ستره ولو تسترت منه، وهو الجلباب والنقاب. نعم. متى تحتسب الركعة للمصلي؟ جمهور العلماء أنها إذا أدرك الركوع مطمئنا، واستدلوا بحديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. أما إذا أدرك قراءة الفاتحة فهذا الحمد لله خير كثير. لو وجدت مبلغا من المال في السوق ماذا أفعل؟ كبر عليه واتركه. ماذا تفعل؟ اعلن عنه إن أخذته، اعلن عنه إعلان في السوق في نفس المكان الذي وجدته فيه من ضاع عليه مبلغ من المال. لكن ماذا بعض الناس ماذا يفعل؟ يمشي في السوق، أيوة ما يحكون، يعني الله أعلم بصحتها، يعني إذا واحد ضاع وجد مالا فيمشي يرفع صوت، أيها المسلمون من ضاع عليه مال فليذكرهم. الله المستعان. بالنسبة للأشاعرة، بالنسبة للأشاعرة لا شك أن منهج الأشاعرة ليس من أهل السنة، لكن بعض أهل العلم تأثر بمذهب الأشاعرة، مجرد تأثر في قضايا قليلة أو كثيرة، لكن لما كان منهجهم منهجا سلفيا. وهذا كنت أنا أريد أسأل سؤالا، أيهما أعظم خلافا وأشد عند أهل السنة، الاختلاف في المنهج أم الاختلاف في العقيدة؟ ما هو الأخطر؟ هل الاختلاف في المنهج أم الاختلاف في العقيدة؟ ما هو الذي يؤثر أكثر؟ هل الاختلاف في المنهج أم الاختلاف في العقيدة؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله.